نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فلا زال الحديث موصولا وإياكم مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بدأنا في المجلس السابق الكلام عن بداية إشراقة أنوار النبوة، وتكلمنا عن بداية الوحي، وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، واستخرجنا ما فيه من فوائد، وذكرنا ما يقارب 11 فائدة. وهنا وقفة مع تاريخ هذه الحادثة العظيمة التي كانت بداية للمسيرة الدعوية الكريمة. فمتى وقعت هذه الحادثة التي ذكرناها في المجلس السابق؟ لا خلاف بين المسلمين أنها كانت في يوم الاثنين، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية: وأنزل علي فيه فأحب أن أصومه. واضح؟ فإذا هذا الحديث صريح وصحيح في صحيح مسلم، يبين أن تلك الحادثة العظيمة كانت في يوم الاثنين. أما بالنسبة للتاريخ، ففي أي شهر كان ذلك الأمر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا كان في رمضان، كان بداية الوحي في رمضان، وهو الذي عليه الجماهير. واضح لهذه الآية. لكن في أي ليلة أو في أي يوم من أيام رمضان كان ذلك الأمر؟ إن أنزلناه في ليلة القدر. طيب، لكن في أي ليلة كان ذلك الأمر؟ ليلة 27، وبعضهم يقول. طيب، هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف الكبير، فرجح كثير من المحققين أنها كانت في ليلة 21. واضح؟ كان هذا الأمر في ليلة 21، وبعضهم قال قبل العشر الأواخر. لكن الذي دل عليه الحديث الصحيح، وهو حديث حسن رواه الإمام الطبراني عن واثلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. واضح؟ وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان. احفظوا هذا. إذن صحف إبراهيم متى؟ في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان، يعني يوم ستة. وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة خلون من رمضان. واضح؟ الإنجيل. وأنزل الزبور، والزبور أنزل على داود عليه السلام. وأنزل الزبور لثمانية عشرة خلون من رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلون من رمضان. إذا أنزل القرآن في ليلة 25، في ليلة 25. وهذا الحديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. واضح؟ وأورده الإمام السيوطي وكذلك حسنه. فهذا الحديث فصل في المسألة، في أن هذه الليلة كانت في ليلة 25 من رمضان. ولذلك رجحنا في دروس سابقة في كتاب الصيام أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، ففي سنة تكون 21، وفي سنة تكون 27، وفي سنة تكون 25. المهم تتنقل في العشر الأواخر، وبالأدق تتنقل في الوتر من العشر الأواخر. واضح؟ وهذا يستفاد من هذا الحديث، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27، فهذا يحمل على أنه كان على أنها كانت في تلك السنة صادفت 27. واضح؟ لأنها في بعض السنوات قد تأتي ليلة 21 وهكذا. إذا هذه الحادثة كانت يوم الاثنين ليلة 25 من رمضان، على الراجح الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث. فائدة أخرى من قصة الوحي التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، وهي صور الوحي. كيف أو ما هي الصور التي كان ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث كم صورة؟ لما قالت أول ما كان بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، إذن هذه صورة. رؤية صالحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من صور الوحي. الصورة الثانية هي كصلصلة الجرس، وهذا أيضا روته عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحيانا كان يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يعني حينما ينتهي منه الوحي يعي ما قال. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني في الليلة الشديدة البرد إذا جاءه الوحي يتفصد جبينه عرقا، يعني يصب عرقا من شدة هذا الوحي. والصورة الثالثة هي الإلهام أو الإلقاء في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس وهو جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذه طريقة ثالثة. الطريقة الرابعة وهي طريقة الوحي نفسها، أن يتمثل له الملك كرجل، حينما جاءه جبريل عليه السلام كرجل في الغار. إذن هذه طريقة أيضا من طرق الوحي. الطريقة الخامسة أن يأتي جبريل على هيئته، كما جاء في تلك الحادث أنه رآه على كرسي بين السماء والأرض يملأ السماء والأرض. الصورة السادسة وهي أن يوحي الله عز وجل إليه عن طريق واسطة، كما حصل في ليلة الإسراء، وهذه تتداخل مع الصورة السابعة وهي أن يكلمه الله عز وجل. هل حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل هذا في ظاهر قصة الإسراء، وسيأتينا تفصيل الروايات الصحيحة فيها. وهذا حصل لموسى عليه السلام تصريحا كما في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه بلا واسطة. طيب، هذه الحادثة العظيمة كان أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خديجة وعلى ورقة، هل تأثر بهذه الحادثة غير هؤلاء في بداية الأمر حينما نزل هذا الوحي بهذه الطريقة وانقلبت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ في الحمل الثقيل الذي كلفه الله عز وجل به؟ فهنا هل كان لهذه الحادثة أثر على غير هؤلاء؟ كان لهذه الحادثة أثر عظيم على الجن، فحصلت ثورة عظيمة للجن مع بداية البعثة. وهنا حديث عظيم يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري في مناقب عمر، قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هنا من يحكي عن أبيه؟ عبد الله بن عمر يحكي عن أبيه، قال: ما رأيت عمر رضي الله عنه يقول لشيء أظنه كذا إلا كان مثل ما يظن. وهذه من إلهام الله عز وجل ومن التحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم محدثون، وهم منهم عمر رضي الله عنه. لذلك نجد أن كثيرا من اجتهاداته رضي الله عنه وافقت ما جاء به الوحي. فهنا يقول عبد الله: ما قال عمر رضي الله عنه لشيء أظنه كذا إلا كان مثل ما قال. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، رجل وسيم مر به، ماذا تظنون أن يقول عمر؟ ماذا تظنون أن يقول جن؟ لا، قريب من هذا. قال عمر: لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم. معنى هذا الكلام: رآه كذا قال أخطأ ظني، يعني أنا لا أصلح للظن، يعني لا فراسة لي أصلا إلا أن يكون هذا الرجل إما على دين قومه كافر يعني، أو أنه كان كاهنا في الجاهلية فقط ما يخلو عن حاله، أو أني أكون لا أصلح للفراسة. واضح هذه العبارة؟ إذا الرجل مر فقال عمر: هذا الرجل إما مشرك أو كاهن في الجاهلية ثم أسلم. واضح؟ فتعجب الرجل، قال عمر: علي الرجل، أتوني بالرجل. فجيء بالرجل فدعي له فقال له ذلك، فقال الرجل متعجبا قال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني ما رأيت يوما استقبل به رجل مسلم مثل هذا اليوم. يعني واحد مسلم يأتي ويقول له آخر: إما أنك مشرك أو كنت كاهن في الجاهلية. فتعجب قال من هذا الاستقبال العجيب، واضح؟ فقال عمر إني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، يعني عزم عليه واستحلفه أن يخبره بحقيقة الأمر. فقال كنت كاهنهم في الجاهلية، واضح؟ الحديث في صحيح البخاري. فماذا يفيد هذا الأمر؟ فراسة عمر رضي الله عنه وإلهام الله عز وجل له، وفعلا هو محدث مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترف الرجل، هو مسلم لكن كان كاهنهم. فالحالة الثانية وقعت عليه، قال كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال عمر وما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يعني شو أعجب شيء جاءتك به جنيتك في جاهليتك، واضح؟ قال الرجل وهو يحكي، قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. طبعا هذا كان كثير عند المشركين، كانوا يتعاملون مع الجن، لذلك أنزل الله عز وجل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. احفظوا هذه الآية إلى نهاية القصة، كل واحد يتذكر هذه الآية إلى نهاية القصة، سنستحضر الفائدة فيها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، واضح؟ طيب نتابع القصة. قال جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وإحلاسها. هذه عبارة طبعا فيها نوع سجع، ألم ترى الجن وإلباسها، جاء في رواية وتحساسها، يعني خسارتها وخيبتها، ألم ترى الجن وخسارتها، واضح؟ ويأسها من بعد إنكاسها، يعني انقلبت يائسة وانصرفت، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. ما المقصود بالقلاص؟ أيوة ذكرنا في مجلس سابق، القلاص جمع قلوص، والقلوص هي الناقة، كما ذكرنا البيت عن كثير عزة خليلية، هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، عقلا يعني اربطا قلوصيكما يعني ناقتيكما، واضح؟ فاذا القلاص جمع قلوص وهي الناقة، واضح؟ طيب واحلاسها جمع حلس، والحلس هو الكساء. وسيأتينا في حادثة الاسراء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد حتى سمع صريف الاقلام فكان قاب قوسين او ادنى، قال فرأيت جبريل فاذا هو كالحلس البالي من خشية الله، واضح؟ حينما اقترب الى السماوات العلى. قال ولحوقها بالقلاص واحلاسها. قال عمر صدقت، يعني هذا الرجل يحكي قصة انه كان يتعامل مع جنية، فجاءت الجنية وقالت يأست الجن ولحقت بالنوق، يعني لم تصبح لها مكان في السماء، لحقت بالنوق والحلاس في الارض، واضح؟ فقال عمر صدقت بينما انا نائم عند آلهتهم. ما قال عند آلهتنا، مع انه كان في ذلك الوقت كان مشركا، لكن يحكي وقته حينما كان مشركا، فلم يرد ان يقول آلهتنا، قال آلهتهم هم، واضح؟ قال بينما انا نائم عند آلهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه، يقول يا جليح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. يا جليح يعني يا شديد العداوة، واضح؟ امر النجيح يعني امر حق لا يعتريه الباطل، رجل فصيح يقول لا اله الا الله، يعني يذكر عمر انه كان عند الكعبة نائم، فاذا برجل يذبح عجل جنب الالهة يقرب القرابين للالهة. قال فسمع صارخا يقول يا نجيح يا جليح امر النجيح يعني امر حق رجل فصيح يقول لا اله الا الله، يعني ان الجن صرخت وعلمت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوثب القوم، فقلت لا ابرح حتى اعلم ما هذا، ثم نادى مرة اخرى امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. قال فقمت فما نشب ان قيل هذا نبي، مباشرة بعد ان قام سمع في الناس يقولون هذا نبي. اذا ماذا نستفيد من هذه القصة؟ ان الجن علمت هذه البعثة واضطربت امورها، جاءت هذه الجنية فزعة، وذاك الجن ايضا صرخ عند الهتهم، لان الالهة كانت تزين لهم الجن اصواتا عند الالهة، وكانت تقضي لهم الجن بعض الحوائج حتى تستدرجهم. يعني انسان ياتي للالهة يذبح لها بقرة او شيء ويسألها شيء، فالجن يقضي الحاجة، يريد مثلا مالا، يريد شيء، فالجن يأتي له بالمال حتى يستدرجه للشرك، واضح؟ فإذا كانت الجن عند آلهتهم فصرخت تلك الصرخة وبينت أن هناك رجل فصيح، أو هناك أن هناك رجلا فصيحا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. يقول ابن عباس شارحا هذا الموقف العظيم، وهي الثورة التي وقعت للجن، وهو أيضا في الصحيحين والترمذي، قال: حيل بين الجن والسماء، يعني حيل بينها وبين السماء، وأرسلت عليها الشهب فرجعت الشياطين إلى إبليس، واضح؟ طبعا معروف أن الجن كانت تسترق السمع، تسمع بعض الأشياء فتأتي إلى أوليائها فتخبرها ببعض الأمور، وهم الكهنة، واضح؟ كما قالت عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، الكهان يعني الذين يدعون علم الغيب، قالت: يقولون الشيء فيقع احيانا، يحصل او لا؟ يحصل كثير في العالم، يعني بعض الكهنة وبعض المشعوذين تنبهوا بامور كثيرة وقعت، صح ولا لا؟ فقالت عائشة: الكهان يقولون الشيء فيقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، انما وليهم من الجن يسترق الكلمة من السماء فيخلطها بمئة كذبة ثم يقرقرها في اذن وليه، يعني يضعها في اذن وليه فيحدث بها الناس، فيقع الامر احيانا على ما يقولون. فهنا ايضا كانت الجن تسترق السمع فاصبحت ترمى بالشهب، فتعجبت من ذلك فرجعت الى ابليس وهو كبيرهم. والقصة في الصحيحين، لان الان مسائل الجن اكثرها دخلتها الاكاذيب والافتراءات و الخزعبلات والترهات، فلذلك لا نذكر الا ما صح منها. قالت فرجعت، او قال ابن عباس: فرجعت الشياطين الى ابليس فقال: ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ يعني ما هذا الذي حال بينك وبين خبر السماء الا ما حدث، يعني الا ان هناك امرا قد حدث، واضح؟ قال: فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر. يعني ابليس ارسل الشياطين، قال: هذه الشهب وهذا المنع من السماء، اكيد هناك امر حدث، فاضربوا مشارق الارض، يعني اذهبوا الى مشارق الارض وانظروا هذا الامر. قال: فانصرفت فانطلقوا حتى توجهوا نحو تهامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامد الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحاب الفجر، طبعا هذا بعد فترة. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فتسمعوا له، يعني انصتوا له، فقالوا: هذا حال بينكم وبين خبر السماء، يعني هذا القرآن هو الذي حال بينكم، يعني منعكم من خبر السماء. فهنالك رجعوا الى قومهم فقالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. فنزلت سورة الجن، فسورة الجن من السور المكية، نزلت في مكة في بداية امر البعثة، فكان سببها هذا، انه منعت الجن من استراق السمع، فذهبت تتحسس فسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وسمعت القرآن منه، فآمنت هذه الطائفة من الجن ورجعت الى قومهم، كما قال الله عز وجل: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. فاذا امنت هذه الطائفة من الجن، فاذا امر البعثة لم يكن قاصرا على نفر قليل من الانس، بل تعدى ذلك الى الجن. طيب الان الآية التي ذكرناها من قبل ما هي؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. نريد تفسيرا لهذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، من خلال هذه القصة ما هو تفسير هذه الآية؟ طيب تفسير هذه الآية كما ثبت في الصحيح أن المشركين كانوا يعبدون الجن، يتقربون إلى الآلهة والآلهة مختلطة بالجن، فأسلم الجنيون وما زال المشركون يعبدونهم، واضح؟ فالله عز وجل قال لهم أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم قد أسلموا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة والطاعة والعبادة، أيهم أقرب. فإذا هذا سبب النزول، وهذا ثبت عن جماعة من الصحابة، وهو معنى هذه الآية، يعني أن الذين يدعون هؤلاء المشركين أو يدعون هؤلاء المشركون من الجن قد أسلموا في هذه القصة، حينما سمعوا القرآن آمنوا به وأسلموا، وأولئك لا يدرون أنهم أسلموا، فالله عز وجل بيّن لهم أنهم الآن يبتغون إلى ربهم القربة والطاعة ويريدون أجره وثوابه. نعم، هو كل الآثار تدل عند البعثة، عند البعثة، لأنها كلها فيها التوحيد وفيها القرآن، فهذا يدل على أن الشعوب نزلت عند البعثة. طيب، هنا مسائل، وهي بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما هو معلوم أن الدعوة مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة السرية مشهورة، واستمرت كم سنة؟ 3 سنوات، كما ثبت عن ابن عباس. المرحلة الثانية هي المرحلة الجهرية بلا قتال، وهذه كم سنة؟ 10 سنوات، من السنة الثالثة للبعثة إلى الهجرة. فاستمرت الدعوة في مكة 13 سنة كما هو معلوم، 3 سرية و10 جهرية بلا قتال. المرحلة الثالثة وهي المرحلة من الهجرة إلى صلح الحديبية، هذه كانت مرحلة الدعوة الجهرية مع قتال المعتدين، واضح؟ المرحلة الرابعة والأخيرة وهي من صلح الحديبية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الدعوة الجهرية مع قتال كل من وقف أمام الدعوة، واضح؟ وهو ما يسمى بقتال الطلب، واضح؟ فإذا هذه المرحلة الرابعة، فأربع مراحل مرت بها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا فترة الإسراء حينما أمر الله عز وجل رسوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، لماذا كانت هذه الدعوة سرا مع أن الله عز وجل قادر على أن يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينشر دينه؟ لماذا؟ يعني ما الحكم الذي يمكن أن نستنبطها من الدعوة السرية؟ أها، أيوة، أها، كيف؟ أي، يستطيع الله عز وجل أن ينصر هذه القلة؟ إذن هذا فيه بيان الأخذ بالأسباب، وأن الله عز وجل من سننه أنه شرع لكل سبب مسبب، ولا مانع أو لا يمنع تمام التوكل من الأخذ بالأسباب. ممكن إنسان الآن يقول أنا متوكل ويذهب وينطلق العدو وحده، لكن هذا ينافي سنة الله عز وجل التي هي الأخذ بالأسباب. وأيضا في هذه الدعوة السرية تعليم للدعاة أن يسلكوا مسالك الاحتياط، فلا يندفع الإنسان ولا يتهور في مجال الدعوة ولا في المجالات العامة، بل يسلك المسالك الحكيمة، وهذا طبعا فيه علاج لكثير من الأمور الواقعية التي يتعرض لها المسلمون نتيجة لاندفاعات لا أساس لها من التقعيد الشرعي، وإنما هي أقرب إلى الحماسات الفارغة أو الحميات الخاوية. فلذلك الدعوة السرية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون منارة للدعاة، بل منارة للمسلمين، أن ليعلموا أن الأمور لا بد لها من دراسة، ولا بد لها من حكمة، ولا بد لها من تأني، لا بد لها من نظرة علمية بعيدا عن النظرة العاطفية. كل إنسان عنده عاطفة دينية، كل إنسان يريد نصر الإسلام، كل إنسان يريد أن يستعمل لخدمة الله، لكن هذا لا بد أن يكون على قاعدة شرعية صحيحة، وإلا جرت على الأمة الويلات الكثيرة والفتن والمحن والإحن. وكذلك في هذا بيان أن لكل واقع أسلوبه الخاص، يعني الإنسان مثلا في واقع الإسلام، واقع السنة، واقع ظهور الأمر ظهور الحق، هذا الواقع له تعامل. مثلا بعض المسائل السابقة، بعض الأحداث قليلة، مثلا صحابي خذف، صحابي حدث الآخر قال له، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف الرمي فخذف، فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، والله لا أكلمك أبدا. مثلا قصة كعب بن مالك، تخلف عن الغزو لعذر عنده، فهجر 50 يوما لا يكلمه أحد، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، ستأتينا قصته في غزوة تبوك. يأتي إلى ابن عمه أبي قتادة يتسور الحائط فلا يرد عليه، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم له فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر باعتزال زوجته. كل هذه الأمور ناسبت ذلك الموقف، لو فعلت الآن مع إنسان عادي قد يلحق بالمشركين، صح؟ لو فعلت بمسلم عادي مثل هذه الفعلة وقاطعه المسلمون وتركوه جميعا، كعب بن مالك تركه جميع المسلمين، ما بقي معه أحد حتى زوجته. الآن لو مسلم ترك قليلا وما وقف معه أي مسلم وهجر ونفر منه وعبس في وجهه، ماذا سيفعل؟ قد يرتد. وهذا يحصل الآن في بعض المجتمعات الضعيفة، تأتي بعض الطوائف المنصرين الذين يسمون بالمبشرين، وهذه تسمية خاطئة. التبشير هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، مبشرا ونذيرا. أما هؤلاء فهم منصرون مكفرون، يكفرون الناس لأنهم يخرجونهم من الإسلام إلى الكفر، فيذهب إلى بعض المجتمعات الضعيفة هنا أو هناك، يجد بعض المرض، بعض الفقر، بعض كذا، فمساعدات، وتأتي امرأة جميلة وتبدأ في تلك الغابات تفعل بعض الأشياء، تتبع من فئام من الناس، صح ولا لا؟ يكفر فئام من الناس بسبب تعامل بسيط أو خذلان بسيط من المسلمين، خذلهم المسلمون وتركوهم، ما عالجوهم، ما عاونوهم في فقرهم، جاء الكفار استغلوا هذا الضعف فأخذوهم. إذن هذا يدل اتخاذ الأسباب، وكذلك الدعوة السرية تدل على أن الإنسان لا بد له أن ينظر إلى الشيء المناسب. كانت تلك البيئة بيئة كفر، بيئة شرك، بيئة كبر، بيئة عتو وإعراض، فكانت الدعوة سرية. فلذلك الإنسان ما يتهور وما يتحمس، يأتي في بعض المواقف يتذكر بعض الآثار أو بعض القصص التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه أو لبعض السلف، فيبدأ يطبقها في الواقع. هذا خطأ. لكل واقع علاجه، لكل مرض دواءه، لكل حالة علاجها. أما أن تدخل الأمور بعضها في بعض فهذا نقص في الحكمة، وهذا خلل في التصور الصحيح للإسلام. فإذا الله عز وجل شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه المراحل حتى تكون درسا للمسلمين فيما بعد، وحتى يتعلموا الحكمة في طريقة الدعوة في الأسلوب المناسب بحسبه. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك حكمة، موعظة الحسنة، وجادلهم، ثلاث طرق. الحكمة هذه لمن كان عنده نوع فهم تستخدم مع الأسلوب المناسب. الموعظة الحسنة لمن كان عنده بقايا إيمانية تعظه فتزيد من إيمانه، واضح؟ أو كان عنده أصل يمشي عليه لكن هذا الأصل مشوش ببعض الشوائب، فهذا تتخذ معه الموعظة. وجادلهم بالتي أحسن لأصحاب العقل. إنسان مفكر فيلسوف كبير ما يصلح تأتي وتعظه، تبدأ تعظ فيه وتذكره وتخوفه، هذا ما يصلح معه. هذا يريد نظريات علمية، يريد طرق عصرية، يريد أشياء حتى يفهم ما تقول. فإذا الله عز وجل رسم في آيات كثيرة وبين أن الطريقة العملية في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة العملية لتطبيق شرع الله عز وجل. هذا بالنسبة لفترة الإصرار، أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ خديجة رضي الله عنها من النساء، كما ذكرنا في مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي حينما كذبني الناس وأعانتني حينما تركني الناس، إلى آخر مناقبها التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الرجال طيب أي زيادة ما في؟ مين؟ ورقة؟ من قال هذا من أهل العلم؟ ليش غيرت نحن مع الرجال؟ من قال أن ورقة أول من آمن من الرجال؟ في الحقيقة نحن ذكرنا أن ورقة مسلم وأن له جنة أو جنتان أو أن له جنة أو جنتين. طيب، فهو أول مسلم، ورقة أول مسلم، لكنه لم يذكر. لماذا؟ لأنه ليس إيش؟ لماذا؟ لأنه لم يعني يعايش دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في بداية الدلالة على نبوته. يعني أول حادثة الوحي كانت بداية الدلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر بالصدع بها، واضح؟ وإنما جاء الأمر بالصدع في يا أيها المدثر. فلذلك هو لم يكن ممن استجاب للدعوة، وإنما كان ممن أسلم بناء على معلومات سابقة عنده. فهو أول مسلم لكن لم يذكره أهل العلم لهذه العلة، والله أعلم. فلذلك يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، لكن إذا دققنا فهو ورقة لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. طيب، الدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه من أوائل من أسلم من الرجال قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا أنه وقع بينه وبين عمر نوع خلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي أبو بكر بعدها. فقوله قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، قوله صلى الله عليه وسلم هذا شهادة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه أول من صدقه من الرجال. أما من الغلمان فأول من آمن به علي رضي الله عنه. ما الدليل؟ هذه معلومات عامة لكن نحتاج إلى تأصيل علمي لها. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ثلاثة آثار. الأول طبعا الآثار، ما هي الآثار؟ هي ما عدا حسب الاصطلاح الموجود عندنا، الآثار ما عدا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة أقوال التابعين نسميها آثار. أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث. فمن الآثار ما ذكره زيد ابن أرقم كما في خصائص علي للإمام النسائي، قال: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، وأول من أسلم معه علي. طيب، يحمل هذا طبعا على أنه من الصبيان جمعا بين النصوص. الأثر الثاني عن ابن عباس وهو في مسند أحمد، قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. إذا ابن عباس بيّن أنه بعد خديجة علي رضي الله عنه، وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي رضي الله عنه أيضا، يعني من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيد أثر ابن عباس بأنه يقصد أول من أسلم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. هنا أثر مشكل فيه إشكال نريد جوابا عنه، وهو عند الحاكم عن بريدة قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. ما الإشكال وما الجواب؟ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء، ما الإشكال؟ الصلاة لم تفرض، يوم الاثنين كان البعثة وفتر الوحي، فتر الوحي حتى ما جاء الأمر بالتبليغ، واضح؟ ما جاء الأمر ب يعني الدعوة. فهنا في إشكال في الأثر، يعني يوم الاثنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الثلاثاء صلى علي رضي الله عنه، أصلا يوم الثلاثاء لسه ما كان أمر بالدعوة حسب ما جاءت في الروايات الصحيحة، صح؟ لأنه قال فتر الوحي، عائشة رضي الله عنها قالت فتر الوحي يعني تأخر نزوله، ثم جاء بعد ذلك بسورة المدثر. طيب، ما الجواب؟ كيف؟ هذا إشكال، الصلاة ما فرضت، الدعوة أصلا ما شرعت، فكيف كان أول من صلى يوم الثلاثاء مباشرة علي؟ هذا الجواب. الدكتور يقول ما حدد أي ثلاثاء، لكن ظاهر الأثر ماذا يدل؟ على أنه مباشرة، لأنه يريد بريدة رضي الله عنه يريد أن يبين فضيلة علي، قال يوم الاثنين البعثة يوم الثلاثاء الصلاة. ظاهر الأثر يدل لكن ليس فيه تصريح بأنه الثلاثاء التي تعقب الاثنين. جواب ثاني، أول من صلى يعني أول من دعا، هذا جواب، لكن مع الآثار الأخرى يكون في ضعف، لأن الآثار الأخرى تدل على الصلاة الحقيقية. يعني ماذا تقول؟ يعني أول في قوله أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة ولا الوحي؟ قصد الصلاة. هذا الجواب اختراع من أسامة، وهذا الجواب هو قول أهل العلم. هي يعني ممكن تكون نوع إلهام، واضح؟ فالجواب الذي قاله بعض المحققين أن قوله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يعني أوحي إليه الصلاة يوم الاثنين، ثم مباشرة صدع بها فصلى علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء. لذلك فرق ابن عباس وفرق زيد بن أرقم بين البعث وبين الصلاة، قال أول من صلى وأول من أسلم، ففي فرق بين بداية الإسلام ثم الصلاة متأخرة. سيأتينا أن الصلاة فرضت وشرعت وبينت في حادثة الإسراء في أواخر أيام مكة. طيب، هذا بالنسبة لي علي رضي الله عنه. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الموالي، أول من أسلم من الموالي يعني من العبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه، كما ستأتينا الآثار في ذلك. نريد هنا وقفة، وهي نلاحظ أن أكثر من أسلم في بداية الأمر من الضعفاء، ما عدا طبعا أبو بكر كان من أشراف القوم، وعلي رضي الله عنه من أهل بيت النبوة، فكان أكثرهم يعني زيد بن أرقم مثلا، زيد بن حارثة وبلال مثلا وخباب وعمار وهؤلاء والنساء. فما الحكمة من ذلك؟ يعني نجد أن أكثر من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من الضعفاء، لم يكن من أشراف القوم، يعني ما كان مثل أبو لهب ولا كان أبو طالب ولا كان أولئك أبو جهل ولا أولئك القوم. لماذا؟ ماذا نستنبط من هذا؟ نعم، طيب، هذا جواب. يقول الشيخ كانوا متعاضين في الإسلام في الجاهلية، فرأوا أن الإسلام يرفع الظلم ويقيم العدل ويساوي بين الناس فأسلموا. طيب، هذا جواب ويقبل. جواب ثاني، هو هذا الجواب، لكن أصيغ لك صياغة أدق، أن الإسلام يدعو إلى التواضع، فهو أصالة التعبد لله عز وجل، والتعبد هو التذلل والخضوع لله عز وجل. وهؤلاء قد أشربوا في قلوبهم الكبر والاستكبار والعتو في الأرض، فلذلك تأخر إسلامهم، واضح؟ يحتاج الإنسان حتى يقوم سلوكه، حتى يغير بعض الصفات السوء التي عنده، يحتاج إلى فترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم حلم للحلم، الحلم بالتحلم. فإذا الصفة تأتي بالتمرن على الاتصاف بها، فلذلك تأخر إسلام أولئك. وكذلك استنبط بعض الكتاب حكمة، قال لأن المستشرقين أو بعض الأعداء قالوا أصلا كانت هذه النبوة وكان هذا الوحي وهذا الإسلام عبارة عن نزعة عربية، فرد عليهم هذا الكاتب وهو الدكتور البوطي، قال هذا كون الضعفاء هم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه رد على هذا القول. لماذا؟ قال لأنها لو كانت نزعة عربية لكان أكابر القوم أولى بها، صح ولا لا؟ أمور الحمية وأمور القبلية وهذه الأشياء أكابر القوم هم الذين يظهرون فيها وهم الذين يتبنونها، صح ولا لا؟ فظهر بها هؤلاء، فيستنبط من هذه المسألة الرد على هذه الفرية التي ادعاها هؤلاء الكفرة. لذلك نجد أن لهذه الحكم وغيرها كثير، نجد أن أكثر أتباع الرسل من الضعفاء. مثلا قوم نوح الذين اتبعوه من الضعفاء، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. فإذا كانوا قلة وكانوا من الضعفاء. كذلك قوم موسى الله عز وجل قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فإذا أيضا قوم موسى كانوا من الضعفاء، كذلك قوم صالح. قال الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، للذين استضعفوا، فوصف آل الإيمان بالاستضعاف. وهذه طبعا خصلة قد لا يرضاها البعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أكثر أهل الجنة من الضعفاء. قال رأيت الجنة فإذا أكثر أهلها من الضعفاء ومن الفقراء. بهذا يعني نأتي إلى ختام هذه المسائل، ونواصل بإذن الله تعالى في المجلس القادم بقية الكلام عن الدعوة السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من فوائد ومواقف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وجزاكم الله. إياكم في المجلس السابق مع هذه اللحظات الحاسمة التي تغيرت لها مسيرة التاريخ، وهي بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء في ذلك من المواقف العظام والأحداث الجسام. وسابق إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلته السرية، حيث قسمنا مراحل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام أربعة. كانت البداية مع المرحلة السرية، وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها استمرت 3 سنين، المرحلة السرية يعني قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة أو بالجهر في الدعوة. وقد نال من الأخيار والأتقياء الأبرار قدم السبق أهل الصدق، فتسابق أهل الإيمان إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض من سبق إلى الإيمان، وقد كان لهذا الفعل وهو مسابقتهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم بذلك المنقبة العظيمة والمنة الكريمة التي بسببها تغلغلت محبتهم في قلوب أهل الإيمان ممن جاء من بعدهم. فالله عز وجل يذكر حال المؤمنين اللاحقين لأولئك السابقين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنجمع الآن بعض الروايات الصحيحة من الصحاح في هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان. فأولهم كما ذكرنا خديجة رضي الله عنها، وقبل ذلك رجحنا أن أولهم حكما هو ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بجنة أو جنتين. وقلنا بأن الإيمان يثبت بإحدى 3 طرق، إما بالتصريح بالشهادتين أو بالكناية مع النية، وهذا الذي حصل لورقة رضي الله عنه رضي الله عنه لأنه نوى أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم أو تمنى أن يبقى إلى أن يأتي فيتابعه في رسالته. والثالثة من صور الإيمان هي فعل شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهذا فصلناه مع الأدلة عليه وما جاء فيه من قصص وأحداث. ثم بعد ذلك خديجة قلنا، ثم أبو بكر رضي الله عنه، وهنا روايات 5 جمعت من مختلف المصادر نحاول أن نذكرها ثم نبين ما فيها من إشكالات ثم نتوسع في بعض القصص. الحديث الأول وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. 5 أعبد يعني 5 عبيد، أعبد جمع عبد، وامرأتان وأبو بكر. هذه رواية. هؤلاء 5 أعبد اختلف فيهم، فالقدر المشترك في هؤلاء 5 أو الأقوال المتفقة في هؤلاء أو في بعض هؤلاء 5، أولهم بلال ولا نزاع في ذلك، ثم زيد، ثم عامر ابن فهيرة، وهذا الاسم العظيم سيتكرر معنا في أحداث جليلة، ومنها حدث الهجرة وكذلك حدث مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر ابن فهيرة، فليوضع الآن في القلوب لاستحضاره فيما بعد، وهو مولى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أبو فكيهة وهو مولى صفوان بن أمية، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك في الإصابة. قيل الخامس هو عمار نفسه، وقيل الخامس هو أبوه وهو ياسر رضي الله عن الجميع، وقيل عبد يسمى شقران، وهذا الأخير غير مشهور، فلذلك الذي يترجح أنهم هؤلاء. إذن الخمسة هؤلاء إما عمار أو أبوه، وكلهم من السابقين. وامرأتان قيل هما خديجة لا خلاف في ذلك، والثانية سمية باعتبار أن ابنها هو الذي يروي هذا الحدث، وقيل هي أم أيمن. واضح؟ وهذه طبعا أقوال الشراح. هذا حديث، إذا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر هم أول من أسلم على رواية عمار. هناك حديث آخر وهو حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام يعني ماذا؟ ثالث واحد، ثالث ثلاثة فقط، يعني معي اثنان. قيل معه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، وقيل اثنان ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خديجة وأبو بكر وهو الثالث. وهذا أيضا في الصحيحين: لقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. هذه رواية. رواية ثالثة وهي رواية أبي ذر رضي الله عنه عند البيهقي والحاكم، وهي أيضا صحيحة، قال: كنت ربع الإسلام. واضح؟ أسلم قبلي ثلاثة وكنت رابعهم. ربع الإسلام هو وأبو بكر وخديجة والنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، رواية رابعة وهي رواية عمرو بن عبسة، وهي عند مسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، يعني في دعوته السرية قبل أن يجهر بها. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ واضح؟ وطبعا السؤال بهذه الصيغة فيه نوع امتهان، مفروض من أنت، لأنه خطاب للعاقل، لكن ما تأتي أحيانا للعاقل ولغير العاقل في مسائل نحوية. فهنا ظاهر هذا السؤال فيه نوع انتقاص: ما أنت؟ واضح؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ يعني ما هذا أنا نبي؟ واضح؟ طبعا السؤال كله أو الصيغة كلها تدل على نوع يعني إهانة. وما نبي؟ قال: نبي أرسلني الله. فقال: الله أرسلك؟ فقال: نعم. فقلت، عمرو بن عبس يحكي عن نفسه، واضح؟ فقلت: وبما أرسلك؟ فقال: أرسلني بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. فقلت، يعني عمرو بن عبس يقول، فقلت: نعم ما أرسلت به، يعني هذا الذي أرسلت به نعمه، وهو أمر حسن وموافق للفطرة والعقل وطبيعة الإنسان. فهنا موضع الشاهد. فقلت له: ومن تبعك على هذا؟ فقال: تبعني عبد وحر فقط، وهو أبو بكر وبلال. واضح؟ أبو بكر وبلال. فكان عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول بعد ذلك: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. واحد ثاني ربع الإسلام. واضح الآن كم واحد ربع الإسلام؟ عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأبو ذر. واضح؟ وفي واحد ثلث الإسلام وهو سعد بن أبي وقاص. طيب، رواية أخرى وهي رواية ابن مسعود عند الإمام أحمد في المسند والبيهقي والحاكم، وأيضا صحيحة، قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. أول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. واضح الآن عندنا أسماء زائدة، ما ذكر خديجة. طيب، هذه الروايات الخمسة ماذا يظهر فيها؟ ماذا يظهر فيها حسب ما نسمع الآن؟ يظهر فيها التعارض، يعني أبو ذر يقول: أنا ربع الإسلام، وعمرو بن عبس يقول: أنا ربع الإسلام، وسعد بن أبي وقاص يقول: أنا ثلث الإسلام، مع أن من قال أنا ربع الإسلام ما ذكر سعد بن أبي وقاص، صح؟ وعمار بن ياسر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، يعني المجموع ثمانية، واضح؟ فكيف يجمع بين هذه الروايات؟ ها. طيب هذا جواب الشيخ طحنون. ها في جواب ثاني، كيف الجواب عن هذه الروايات؟ هو جواب واحد، والظاهر انه اجماع سكوتي، يعني كلكم توافقون على هذا الجواب وهو الصحيح، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، ان كل واحد من هؤلاء روى حسب ما رأى، لان الدعوة كانت في اولها وهي فيها نوع تكتم، فمن رأى يذكر ما رأى. سعد بن ابي وقاص جاء ما وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الا مثلا خديجة، ووجد عنده ابا بكر، فقال انا ترث الاسلام، فرح بهذا، وله ان يحدث بذلك من باب التحديث بنعمة الله عز وجل. الاخر جاء ما وجد الا هؤلاء مجتمعين فقال انا ربع الاسلام، والاخر جاء ما رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا هؤلاء السبعة، واضح؟ فاذا تحمل هذه الروايات على ان كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام قد روى ما رأى، لان الامر لم يكن منتشرا بل كان سريا كما هو معلوم. طيب سؤال مهم وبسيط طبعا او سهل، وهو ابو بكر، من هو ابو بكر؟ يعني ما اسمه ابو بكر كاملا؟ مش كاملا، الثلاثي بس، عبد الله ابن، وين الثالث؟ لا لا، في واحد في النص بين عبد الله وبين ابي قحافة، وهو ابوه عثمان، عبد الله ابن عثمان، واضح؟ اذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو عبد الله ابن عثمان ابن ابي قحافة، وسمي الصديق لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، ومن اعظمها بداية البعثة. لذلك جاء في الصحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه لما اختصم ابو بكر وعمر، والقصة طويلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما بعد، فان الله قد ارسلني اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال ابو الدرداء رضي الله عنه: فما اوذي ابو بكر بعدها. فهذه منقبة جليلة لابي بكر رضي الله عنه. وهنا حديث عند الحاكم وهو ثابت عنده، ان رجلا سأل ابن عباس عن اول من اسلم، فقال له: اما سمعت قول زيد بن ثابت؟ وذكر له ابياتا في هذا ذكرها قلنا الحاكم في مستدركه: اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فعل، خير البرية اتقاها واعدلها بعد النبي واوفاها بما حمل. الثانية التالية المحمود مشهده، وله للابيات ضبط غير هذا، الثانية التالية المحمود مشهده، واول الناس منهم صدق الرسل، واضح؟ فاستشهد ابن عباس رضي الله عنه بهذه الابيات العظيمة في الثناء على ابي بكر رضي الله عنه. قصة سعد بن ابي وقاص هذه: ما اسلم احد الا في اليوم الذي ارسلت به. طبعا هذه القصة والتي بعدها، وهي ما حصل بينه وبين رجل حينما داعى عليه سعد بن ابي وقاص، وقبل ذلك عيرته بنو اسد، فقال سعد بن ابي وقاص في حديث طويل: اني لاول من رمى بسهم في سبيل الله، واضح؟ وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد ما ناكل الا ورق الشجر، حتى ان احدنا ليضع كما يضع البعير والشاة ما له خلق. هذه القصة طويلة، يستفاد منها امر، وهو جواز ذكر الفضل حينما يجحد القدر، وهذه ذكرها الامام ابن كثير في تعليقه على هذه الروايات. اذا ذكر الانسان بعض فضله لحاجة او لمصلحة فان هذا يجوز، خاصة وان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هنا ظلم، فلذلك قال: فعلت كذا وفعلت كذا وكنت ثلث الاسلام وكذا وكذا، ثم تأتي بنو اسد وتعزرني في الاسلام، يعني تعيرني في الاسلام، وتقول لا يحسن يصلي ولا يحسن القسمة ولا يحسن كذا، واضح؟ فاذا حينما يجحد الفضل ويجحد القدر وينتقص الانسان ويظلم، فيجوز له ان يبين بعض فضله. ومثل هذا هذه القصة ذكرنا أنها وقعت كذلك لسعيد بن زيد. سعد بن أبي وقاص وسعيد يشتركان في ظاهر الاسم في السعادة، وكلاهما من أهل السعادة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يشتركان في الفضل، فهما من العشرة مبشرين في الجنة. بل راوي الحديث سعيد بن زيد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ذكر تسعة، قال ولو أردت أن أسمي العاشر لفعل، فقيل من؟ قال سعيد بن زيد، فسمى نفسه أخيرا. فحصل له مثل هذا كما في صحيح مسلم، حينما جاءت امرأة وافترت عليه وقالت أنه أخذ شيئا من أرضه، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، وفي رواية واجعل أرضها قبرها. فقال الراوي فرأيناها بعد ذلك عمياء تلتمس الجدر، تمشي مع الجدار، حتى جاءت عند بئر في دارها فسقطت عليها فكانت قبرها. واضح؟ وهذا نفس الدعاء الذي استجيب لسعد بن أبي وقاص حينما دعا على الرجل الذي افترى عليه، قال اللهم إن كان قال هذا رياء وسمعة فأطل عمره وأكثر فقره وأعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير فرأيناه بعد ذلك شيخا كبيرا سقط حاجباه يعني من الكبر وهو يتعرض للجوار في الأسواق، ويقول عبد مفتون أو شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فإذا هذه من وجوه الاتفاق بين سعد وسعيد رضي الله عنهما وأرضاهما. هنا قصة مع هؤلاء السابقين الأولين، وهي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وهي رواها الشيخان الإمام البخاري ومسلم، وبين الروايتين اختلاف، فنذكر رواية الإمام البخاري ثم نذكر زيادة مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يذكر هذه القصة العظيمة، لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل. أخيه أو أخوه اسمه أنيس، أخو أبي ذر، قال له اذهب إلى هذا الوادي، يعني وادي مكة، مكة طبعا في وادي، واسمع لهذا الرجل واعلم لي علمه الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. واضح؟ قال فانطلق الأخ يعني أنيس حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر ما شفيتني. واضح؟ ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، شنة يعني قربة، واضح؟ السنة هي القربة، أخذ القربة وانطلق حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، يعني هو ينظر في الناس ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يسأل عنه. لماذا؟ لأنه يعلم أن قومه يريدون أن يخفوا أمره ولا يريدون الناس أن يقتربوا منه، وهذا قبل الدعوة الجهرية، هذا كله في أثناء الدعوة السرية. وسيأتينا سؤال مهم، لماذا لم يقضي أو هل سمعت قريش بهذه الدعوة السرية أم لا؟ فإذا كانت سمعت لماذا لم تقضي عليها من أولها؟ سؤالان نؤجلهما لآخر الدرس، فلا تفكر في السؤالين، فكر في القصة. فقال فتزود وحمل شنة له فيها ما حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه باب الليل فرآه علي فعرف أنه غريب، علي رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت صغيرا، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. الرواية بطولها أن علي رضي الله عنه استضافه، واضح؟ إلى الصباح لم يسأله ماذا يريد، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد مرة ثانية أبو ذر، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال في الليلة الثالثة، طبعا يذهب الصباح ويأتي في الليل وينام علي ولا يريد أن يتكلم معه، فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله، أما نال يعني أما حان أو أما آن، لك الآن أن تعلم ماذا تريد يعني من هذا المنزل، ماذا تريد حتى ندلك عليه. فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني، بالتشديد، وفي رواية لترشدني. فعلت يعني قال له: أخبرك لكن تعطيني العهد على أن ترشدني ماذا أريد. طبعا هو ظن أن عليا من بقية قريش لن يدله على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعلم أن عليا ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أول من أسلم معه صلى الله عليه وسلم. قال ففعل يعني علي رضي الله عنه، أعطاه العهد ثم ذهب معه. وفي هذا دلالة على ما كنا قد أصلنا سابقا من أنه كان عند العرب بعض خصال حميدة، منها الوفاء بالعهد، واضح. لذلك سيأتينا فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح من في صلح الحديبية، صالح المشركين، صالح العرب، صالح العرب وهادنهم، ثم يعني حارب اليهود. وهذا فيه دلالة على أن العرب هم أهل عهد دون غيرهم. المهم هنا يعلم من هذا أن العرب كانت تعظم العهد. ففعل فأخبره، قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه قال هو حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني امشي وراي إذا رأيت شيء يخيفك أفعل كأني أريق الماء، يعني كأني أتبول، وفي رواية كأني أصلح نعلي، رواية في مسلم، يعني سأنشغل عنك حتى لا يستدل الناس إليك. قال: فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، مدخلي يعني المكان الذي سأدخل فيه. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقفوه يعني يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله فأسلم مكانه، واضح، مباشرة أسلم. وسيأتينا لماذا أسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني لا اكتمه الآن، إذا ذهبت إلى قومك، طبعا كان في المدينة، فأخبرهم حتى يظهر أمري وينتشر، واضح. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيه. ظاهر هذا الكلام أولا أن أبا ذر رضي الله عنه تغلغل الإيمان في قلبه حتى لم يخشى بعد ذلك في الله لومة لائم. وفيه أمر آخر فيه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال له: اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك، فقال: والله لأصرخن بها. فظاهر هذا ماذا؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم هذه المخالفة ولماذا؟ ما حكم هذه المخالفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اكتم وارجع، وهو يقول: لا والله لا أصرخن بها بين ظهرانيه. فما حكم هذه المخالفة؟ ها؟ بين ظهرانيه في مكة، وصرخ بها في مكة في باقي القصة، وضرب حتى أصبح أحمر كالعود الأحمر من كثرة الدم. فالآن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أي أن الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم تختلف بحسب السياق. فهذا الأمر يفهم منه الشفقة والرحمة والرفق بأبي ذر، وليس المقصود به ظاهر الأمر يعني الوجوب، واضح، إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إبقاء عليه وشفقة به من أذى المشركين. فلذلك الفقهاء أو الأصوليون يقولون الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة، فإذا جاءت قرينة تدل على أنه للإرشاد أو للاستحباب ولغير ذلك فإنها تحمل عليه. وهذا شرحناه حينما تكلمنا عن في الفقه عن مسائل الطلاق، وين معاوية؟ وين تكلمنا عن هذا؟ وين في مسائل الطلاق تكلمنا عن الأمر في قصة عظيمة، وهي قصة بريرة، قصة بريرة التي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم رأى الموقف فيه نوع رحمة. بريرة طبعا كانت أمة ثم اعتقت، فكان عندها عبد يسمى مغيثا، فخلاص إذا اعتقت جاز لها أن تفسخ العقد، ففسخت لا تريده. فكان مغيث رضي الله عنه يمشي خلفها وتسيل دموع على لحيته وهو يريدها وهي تمشي تعرض عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه ابن عباس في البخاري، قال: أما تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يعني ما تعجبون ان هذا يحب هذا الحب، يركض وراها وتسيل دموع على لحيته وهي تبغض هذا البغض وتعرض عنه. ثم قال لها بالنص: راجعي. وفي رواية: لو راجعتي. فهنا موضع الشاهد. قالت: أتأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا شافع، يعني مجرد شفاعة. فقالت: لا حاجة لي به، لا أريده. فطلقت. واضح؟ فإذا هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وإذا جاءت قرينة تدل على أنه لم يرد الإلزام والحتم والإيجاب فإنها تصرف للقرينة. فقال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، حتى أسقطوه على الأرض. جاءت في رواية عند مسلم أنه أصبح كالعود الأحمر من كثرة الدم. وأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار؟ وهذه من حكمة العباس رضي الله عنه. قال: ألستم تعلمون أنه من غفار، قبيلة غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام، هم غفار في طريق تجارتكم إلى الشام، فأنقذهم منهم. يعني قال لهم: إذا فعلتم في هذا الرجل شيء فإن تجارتكم إلى الشام ستتعطل، لأنه من غفار، وغفار في طريقكم إلى الشام. فالعرب لهذه المصلحة تركوه. ثم عاد من الغد مرة أخرى، الآن أنقذه العباس، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب إليه العباس مرة أخرى. هذه رواية البخاري. أما رواية مسلم ففيها زيادات وفيها طرافة أكثر. سياق مسلم قال، والراوي طبعا أبو ذر نفسه قال: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. طبعا العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، فغفار استحلوا الأشهر الحرم، فخرج أبو ذر وأخوه وأمه من هذه القبيلة التي لا تعظم حرمات الله. قال: فخرجنا يحلون الأشهر الحرم، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. فهنا صرح بأن أخاه هو أنيس. فنزلنا على خال لنا فحسدنا قومه، فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. باختصار، خرجوا من غفار، هجروا هذه القبيلة، خافوا عليها من غضب الله، طبعا كانت تعتقد العرب ذلك وكانت تعظم الأشهر الحرم، وذهبوا إلى خال لهم في الطريق بعيدا عن قبيلتهم. فجاءت في رواية أنه أكرمهم وأبقاه عندهم، فحسده أهل الحي، حسدوا أبا ذر وأخاه وأمه. فوشوا وشاية وجاءوا قالوا لخاله: إذا أنت خرجت جاء أنيس إلى أهلك، يعني أنه يأتي أهلك بالفاحشة وبما لا تريد. قال: فقدم الخال مباشرة سمع هذا فذكر لنا ذلك، أخبروا أهل الحي أنك إذا خرجت هذا الرجل أنيس يخونك في أهلك. قال: فجاء فذكر لنا ذلك، فقلنا له: أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته، يعني كل المعروف الذي فعلته كدرته بهذا الظن السيء، واضح؟ ولا جماع لك فيما بعد، يعني لا نجتمع معك فيما بعد. فخرجنا. واضح؟ وضع القصة. الآن الطرافة في هذا قال فتحملنا سرمتنا يعني قطعة من الناقة عندهم، وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكي. واضح؟ يعني ندم. والقصة في صحيح مسلم، الجماعة ذهبوا منه بعد أن أحسن إليهم، يعني أتى هؤلاء القوم فأساء بهم الظن فغضبوا منه وذهبوا خلاص وقاطعوه وقالوا كدرت معروفك، فندم في نفسه قال فتغطى بثوبه فجعل يبكي. واضح؟ فانطلقنا نحو مكة، فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن، نافر يعني تفاخر فيما بينهما على جعل معين، يعني تراهن كل واحد يعطي الشعر والثاني يرد عليه وهكذا، والذي يفوز يأخذ ناقة. قال فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن، يعني تحاكموا في هذه المفاخرة والمنافرة والمطارحة إن صح التعبير، وتحاكم إلى هذا الكاهن. قال فخير أنيسا، يعني اختار أنيسا وفاز أنيس بهذه المفاخرة، فأتانا بصرمتنا ومثلها معها، يعني أتانا بناقتنا ومعها ناقة ذاك الرجل الذي غلبه في هذه المفاخرة. قال أبو ذر رضي الله عنه، وهذه زيادة عظيمة، قال وقد صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قلت الراوي عبد الله بن الصامت لمن؟ قال لله. قلت فأين تتوجه؟ قال حيث وجهني ربي. يعني ماذا نفهم من هذا؟ أن أبا ذر كان عنده نوع فطرة، واضح، عنده نوع توحيد. وذكرنا قصص كثير من الحنفاء كزيد ابن عمرو والد سعيد تفصيلا، فهذا كان عنده نوع توحيد وفطرة سليمة حيث كان يصلي لله عز وجل. قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة، فانطلق ثم جاء، فقلت ما صنعت؟ فقال لقيت رجلا بمكة على دينك، على دينك، يعني أنه يتوجه لله عز وجل، يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس فيه؟ يعني قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس شاعرا، أنيس نفسه كان شاعرا. فقال لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أصناف وأنواع الشعر بجميع القوافي والأوزان، فما يلتئم عليها، يعني ما يتوافق معها. قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فانطلق أيضا أبو ذر ليتثبت من هذا الأمر. هذه الزيادات في مسلم تدلنا على سبب إسلام أبي ذر لتوه. قال فكلمني فأسلمت في مكانه. لماذا؟ لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وافقت ما في قلبه من الفطرة السليمة. واضح؟ إذن هذه زيادات مسلم تدلنا على هذا الأمر. هناك زيادات عظيمة أيضا فيها. قال فكنت أول من حيا بتحية الإسلام، أبو ذر رضي الله عنه. قلت يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ورحمته. واضح؟ فإذا كان بشهادة أبي ذر أنه هو أول من سلم بتحية الإسلام. فقال ممن؟ هذه زيادات في مسلم. ممن أنت؟ قال من غفار. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في جبهته، هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في جبهته. قال أبو ذر فظننت أنه لم يرضى نسبتي إلى غفار، وما كنت أعلم يعني لماذا يفعل ذلك، فأردت أن أخذ بيدي، فمنعني بعض أصحابي، يعني هذا يدل على أنه فعل ذلك لأنه علم أنه جاء من بعيد وأنه مرهق وأنه يحتاج إلى راحة. واضح؟ وذاك ظن أنه فعل ذلك يعني لعدم رغبتي في هذه النسبة. وكذلك سأله منذ كم أنت هنا؟ جاءت رواية في مسلم أنه قال من 30 ليلة. فقال له صلى الله عليه وسلم وما كان طعامك في هذه 30؟ قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقن بطني. واضح؟ وهذا ماذا يفيد؟ يفيد بركة ماء زمزم. يعني قال 30 ليلة ما عندي إلا ماء زمزم أشرب منه حتى تكسرت عقن بطني، يعني من كثرة السمن الأضلاع توسعت، واضح؟ وهذه طبعا كناية على السمن. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، واضح؟ فزيادة أنه قال: ما أجد على كبدي سخنة جوع، يعني ما أجد على كبدي أي بقية جوع من هذه الماء المباركة. هناك زيادة أيضا قال: فرجعت إلى قومي، وهذا أيضا في صحيح مسلم بعد ما حصلت هذه القصة، ورجع أبو ذر رضي الله عنه إلى قومه، قال: فرجعت إلى قومي فأسلم نصفهم، واضح؟ أسلمت نصف غفار، وكان منهم من كيف؟ كنا سنقول أحد الناس لكن الظاهر أنه ليس منهم. فالمهم أنه أسلم نصف غفار. قال وقال نصفهم، أسلم نصفهم، وقال نصفهم: نسلم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هاجر المدينة. وسيأتينا أن غفار ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول: فلما قدم المدينة أسلم نصفهم الباقي. فأسلمت غفار عن بكرة أبيها بفضل وبركة دعوة أبي ذر رضي الله عنه لقومه. قال: وأما أسلم، وهي قبيلة أخرى وهي مؤاخية لغفار، قال: وأما أسلم فجاءت وقالت: إخوتنا نسلم بما أسلموا عليه، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، واضح؟ فدعا لهاتين القبيلتين لمسارعتهما في الإيمان به صلى الله عليه وسلم. قصة أخرى وهي قصة سعيد بن زيد، قال في مسجد الكوفة: والله لقد رأيتني، وطبعا هذه في البخاري أيضا: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، ولو أن أحدا أرفض الذي صنعتم بعثمان لكان. هذا زيادة عن المراد. المراد هنا أن سعيد بن زيد رضي الله عنه بعد سنوات وهو في مسجد الكوفة يتذكر تلك الذكريات في أوائل أيام الإسلام، يقول: والله لقد رأيتني، وهو من أوائل من أسلم، وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، واضح؟ يعني أنه كان قد ربطه بسبب إسلامه. طبعا كان عمر قبل إسلامه شديدا، وحتى بعد إسلامه كان شديدا لكن بالحق، واضح؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر. وهذه ليست منقصة، وإنما هي من قبله رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا أوثق وربط هذا الصحابي الجليل قبل أن يسلم، وما علاقته بعمر حتى يربطه؟ زوج، طيب، زوج فاطمة الخطاب وهي أخت عمر ابن الخطاب، وعلاقة أخرى. ماذا قلنا عن أبيه زيد بن عمرو ابن نفيل؟ قلنا بأن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر، فسعيد ابن عم عمر، واضح؟ حينما تكلمنا عن قصة زيد، فإذا هذه القرابة القوية بينهما جعلت عمر بن الخطاب يغار على هذا القريب أن صبع عن دينه كما كانوا يعتقدون، فجاء وأوثقه على الإسلام، يعني بسبب الإسلام. أيضا قصة خامسة أو العدد الذي تذكرونه، وهي ما قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي كلمات يسيرة تدل على فضل ذاك الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذه قصة إسلام عمر وما حصل فيها سنؤجلها، لأنها بداية المرحلة الجهرية، وهي المرحلة الثانية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يسلك بنا مسالك هؤلاء الأصفياء من عباد الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وجزاكم الله. تفضل. فكانت المشركون يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر. ايوه. فاراد النبي نعم هذه رواية الزهري. نحن ما ذكرنا هذه الروايات التي فيها ضعف، واضح؟ كل الروايات التي ذكرناها مخرجة وصحيحة، أشرنا أحيانا إلى بعض الروايات الضعيفة المنتشرة بين الناس. هذه الرواية من بلاغات الإمام البخاري أنه حينما انقطع الوحي أراد أن يرتقي شرفة، أعلى شرفة في جبل في جبال مكة ليلقي بنفسه منها. هذه الرواية لا تثبت متصلة، واضح؟ وإنما الرواية التي ذكرناها في فترة الوحي هي ما جاء في سبب نزول المدثر، وكذلك ما جاء في قصة نزول إنا أعطيناك الكوثر. تفضل. أها السؤال ما جاوبت عليه، خلاص الناس راحت، نجاوب عليه بكرة إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.